قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: اشتراط الصدقة والعوز فيها. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على طرف عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده. وقال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته. ساق مالك رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع واحد، ولكن بلفظين، كل لفظ منهما له دلالة، حيث أن اللفظ الأول أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد الفرس قد أضاعه من كان عنده، وظن أنه يبيعه برخص. والرواية الثانية لم يذكر فيها سببا من ذلك، ولكن أراد أن يشتريه ولم يبين علة ولا سببا. وموضوع الحديثين كما جاء عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله، فرس عتيق، فأضاعه الذي كان عنده. الحمل على الفرس في سبيل الله يفصله العلماء على أنواع: تكون غزوة من الغزوات وشخص ليس عنده ظهر يغزو عليه، فتقول له: هذا فرس من عندي لهذه الغزوة، فهو بصفة الإعارة. أو شخص غاز من الغزاة وله أهلية الجهاد وليس عنده ما يحمل عليه، فتعطيه الفرس ليقاتل عليه في سبيل الله في أي الغزوات كانت، فهذا يكون على سبيل التمليك لهذا الشخص أو على سبيل الحبس والوقف. تحبس الفرس وقفا في سبيل الله وتجعله في يد هذا الشخص، أو تهبه إليه صدقة تتصدق به في سبيل الله ليكون في يد هذا الرجل، تتصدق عليه به وتملكه إياه. وفرق بين الصدقة على شخص والوقف عليه، لأن المتصدق عليه بصدقة يمتلكها وله حق التصرف فيها كيف شاء، أما الموقوف عليه فله المنفعة ولا يحق له أن يتصرف في عينها. وهنا حمل عمر رضي الله تعالى عنه على فرس في سبيل الله. من أي أنواع الحمل؟ عرية، صدقة، حبسا؟ يبينه تفصيل الحديث في نهايته. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وهي فرس عتيق، العتاق في الجياد الخيرة فيها الأصيلة، وهي أعلى صفة في كما جاء الصافنات الجياد، والصافنات من الخيل ما تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة وتركزها على فرس الحافر. فهذا الفرس عتيق ويعرف عمر قدره، أعطاه لرجل آخر فأضاعه الشخص الآخر. بأي شيء أضاعه؟ بعدم العناية الكاملة به، أو قلة النفقة اللازمة عليه. وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعنون بخدمة الخيل للجهاد أكثر ما يعنون بأبنائهم، وكان الفرس يكلف صاحبه أكثر من تربية ولده. وجاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها زوج الزبير في قضيتها وهي تحمل قفة النوى على رأسها من الغابة من أرض الزبير، ومر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى جانبا وأناخ ليردفها خلفه، فاستحت وتذكرت شدة غيرة زوجها وأنهم يرونها رديفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنعت فأخذ عنها النوى وجعله أمامه على فرس، ثم ذكر ذلك لزوجها واشتد عليه ذلك. ثم بعد أن وسع الله على المسلمين وجاءه بالعبيد قالت فكفوني مؤونة الفرس وكانت أشق علي من كل شيء. وهكذا عشاق الخيل اليوم يعنون بها عناية أشد من عنايتهم بأولادهم، في مأكلها، في نظافتها، في مراحها، في منامها، في كل ما يتعلق بخدمتها. وهذا الشخص الذي حمله عمر على فرسه ليست عنده هذه الإمكانيات، فضاع الفرس، فظن عمر أنه سيبيعه برخص لأنه تغيرت حالة الفرس بعد أن كان من خيرة الجياد ومن أحسنها، أصبح بعد أن ضاع ربما باعه بثمن رخص. وقبل أن يشتريه وحاك في صدره ما حاك من أمره أحجم حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فراسة عمر، على ورع عمر، على إلهام عمر، لأنه تصدق وأراد أن يشتري بحر ماله. العقل ابتداء لا يتوقف، ولكن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في إيش؟ في صدرك. ما في حد قال لك هذا حلال ولا حرام، لكن أنت شخصيا بإيحائك أو بشعورك أو بنورك وصيرتك أحسست أن فيه شيء. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، قال إيش؟ لا تشتري ولو إيش؟ أعطاكه بدرهم واحد. في فرس في الدنيا درهم؟ ما في، ولكن مبالغة في التقليل، يعني ولو أعطاكه بأقل ما يمكن من الثمن لا تأخذه. طب ليش؟ في هذه الحالة عمر يتطلع إلى سبب النهي، أنا اللي تصدق وأنا اللي حشتري ولو بدرهم، إذا المسألة فيها شيء. لو قال لا تشتريه بأي ثمن كان يمكن، لكن يبالغ ويمنع ولو أعطاكه بدرهم واحد، الدرهم ولا شاة ولا دجاجة بدرهم. فعلم صلى الله عليه وسلم من حالة عمر أن هذا الجواب يثير فيه تساؤلا، فبين له الواقع، لأن العائد في صدقته. طب عمر عاد في صدقته ولا اشتراها بفلوسه؟ يبغى يشتريها، ولكن لا ننسى بأنه قال ظن أنه يبيعه بإيش؟ برخص. طيب انت تصدقت به في سبيل الله، ترجع تطلع له ثاني مرة اخرى، هل كنت اخرجته بغير نفس؟ هل انت تصدقت به نفسك فيه، ولا تصدقت به خالصا لوجه الله فلا تتطلع اليه حتى لا ترتبط النفس بالصدقة؟ تصدقت خلاص ادفع الطمع منه، تطلع له ضعيف ولا غالي ولا تحسن ولا ضعف ولا ايش شغل، كأن النفس لا زالت ايش تراقبه، ما انقطع من نفسك علاقته، لا يجب ان تقطع علاقته بنفسك نهائيا، لانك اخرجته من نفسك في سبيل الله. وهذا يا اخوان لو ان مثل ما بيقول علماء النفس يعالجون هذه المسائل، لان المنع من شرائه علاج نفس ما هو مادي، لانه لو اباح له شراء صادقه على تطلع نفسه اليه ومتابعته عند من حمله عليه، ولكن يقطعه مرة واحدة ليكف تطلعه عن الصدقة التي اخرجها في سبيل الله. وبين صورة من فعل ذلك، العائد في صدقته، وكلمة صدقته سبق ان قلنا ان مادة صدقة تصدق، الصدقة والصدق ايش الفرق بينهم في الحروف؟ تاء التأنيث والمادة واحدة، الصدق الصدقة، صدقة تصدق، ما في تاء تأنيث هنا، لان الصدقة مرتبطة بالصدق في ايمانه بما عند الله، في ايمانه وتصديقه بوعد الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لان التعامل في الدنيا مبني على المعاوضة، تدفع دراهم تأخذ سلعة تكلها تلبسها تسكنها، هذا مقابل هذا، ولكن الصدقة تدفعها ولم تأخذ عوضها حالا، راحت من يدك خلاص، فين العوض؟ لابد من العوض، هو ايمانك وتصديقك بما وعد الله المتصدقين. اذا الصدقة عنوان الصدق في الايمان بما عند الله، اذا يجب الصدق في الصدقة بان تخرجها لوجه الله لا علاقة لك فيها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته. يقول علماء البلاغة الكاف أداة تشبيه، الكلب يعود في يقيء فيعود في ايش؟ في قيء. اذا انصرف التشبيه ايش؟ العائد في صدقته مشبه، الكاف أداة التشبيه، المشبه به ايش؟ الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وجه الشبه ما هو؟ ما أركان التشبيه أربعة، طرفان وآلة والوجه، الطرفان معروفان، العائد في صدقته هذا مشبه، الكلب يقيء ثم يعود هذا مشبه به، الكاف أداة التشبيه وهي مذكورة، وجه الشبه مذكور ولا محذوف؟ محذوف. ما هو؟ الشناعة. في ايش الشناعة؟ يعني الصورة الاستقذار. لو تأملنا معنى دقيق والتشبيهات في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الطاهرة من ادق ما يمكن في الاساليب، ليس مجرد الاستقذار هو وجه الشبه، واحد يقول لك حيغمض عينه يقول هذا المستقذر، ايش تبغى تقول له؟ واحد يقول لك ما تغير، لا، هو فعلا مستقدر، ولكن الطعام الذي يصل الى الجوف لو رجع حالا بعد دقيقة قبل ان يتغير، رجع كما دخل الجوف ولا تغير بعض الشيء؟ لابد من التغير، لانه يرجع بشيء مما في الجوف. الصدقة حينما يخرجها المتصدق تخرج من يده بدون اي علاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الصدقة؟ لا. قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ليش؟ ها؟ اوساخ الناس. اذا الصدقة حينما يخرجها المتصدق تذهب بايش؟ باوساخه. فهنا وجه الشبه، الصدقة يتصدق بها المتصدق فتطهره، ذهبت باوساخ صاحبها معها. فاذا رجع في اكلها يبقى رجع في اكل عين الصدقة فقط، ولا اكل معها ايش؟ اكل معها اوساخه. اذا المشبه حينما يرجع في صدقته ما هو اكل قيء، انما ياكل صدقة تمرة طيبة حلوة، ياكل عنبة، ياكل لحمة شاة، ياكل حليب لبن، تصدق بتمرة ثم اخذها واكلها. هل هذه التمرة التي استرجعها واكلها هي مثل القيء؟ لا، ليست قيء ولا مستقدرة، هي عين التمرة. لكن من فين جاء الاستقدار؟ جاء الاستقدار لانها حينما خرجت من يده صدقة في سبيل الله، خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم. فهي حملت معها عند التصدق بها اوساخه. فحينما يسترجعها وهي تمرة حلوة، استرجعها ومعها ايش؟ اوساخه. اذا اكتملت الصورة في المشبه والمشبه به ولا لا؟ اكتملت. عود المتصدق في صدقته فيها شبه من عود الكلب يعود في قيئه، والاستقدار موجود في الطرفين تماما. على هذا المعنى يكون هذا التشبيه للتحريم ولا للتقبيح؟ يرى بعض العلماء ان هذا التشبيه للتقبيح والكراهية، وهل هو حرام او ليس حرام؟ يقولون جاءت مناقشة بين الشافعي واحمد رحمهم الله، بان الشافعي قال لو حصل فلا نقول حرام، ولا نقول انه ان اخذها يحرم عليه اكلها. فقاله احمد لماذا؟ قال لان الكلب ليس من اهل التكليف، فاذا عاد في قيئه لا شيء عليه ولا وزر عليه، فكذلك العائد في صدقته لا وزر عليه ولا شيء عليه، كما ان الكلب لا وزر عليه. فقاله احمد رحمه الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثلا، وهذا مثل حسن ولا مثل سوء؟ مثل، وليس لنا مثل السوء. ناتي الى ناحية ما يتعلق بما اشرنا من جانب المشتري المتصدق، او من جانب المتصدق والمتصدق عليه، ونوع الصدقة وكيفية الرجوع فيها. الحديث يقول المتصدق العائد في صدقته، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر ان يشتري الفرس. هل معنى هذا يحرم شراء الصدقة كلية ولا نوع خاص؟ تقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقة لا تحل الا لخمسة من او الى ثلاثة من الناس، رجل تحمل حمالة، ورجل اصابته فاقة، ورجل ايش اشتراها بماله. ما العلاقة بين ورجل اشتراها بماله ونهي عمر أن يشتريها ولو بدرهم. هيا جماعة ايش الفرق بينهم؟ ها ما ينسانا مفترق، ما امتلك الصغير الا امتلكها ونص، ليش ما امتلك؟ ها كيف هذا الفرق بينهم؟ رجل اشتراها من غير الذي تصدق به عليه، الذي يشتريها ما يشترى عن صدقته هو، لا، مساكين واخذوا زكاة الفطر راح ودوها للسوق ورحت اشتريت منهم. هل انت اشتريت زكاة فطرك انت ولا اشتريت صدقة في ايديهم هم؟ فرق بين ان تعطيه صدقة فطرك ثم ترجع تشتريها منه، وبين ان يعطيه جارك صدقة فطره وتروح انت تشتريها منه. حينما تشتري انت هذه الصدقة، انت اللي صدقت عليه ورجعت اشتريتها؟ ها؟ لا، انما تصدق به غيرك عليه وامتلكها، ان شاء اكل، ان شاء تصدق، ان شاء زكى بها، ان شاء اهداها، ان شاء ان شاء، وان شاء باعها، وانت ممن يشتري. اذا فرق بين المسألتين ايش؟ هنا في خصوص صدقتك انت، وهناك في عموم صدقات الاخرين. المتصدق عليه، هل كل من تصدقت عليه يحرم عليك شراء الصدقة منه؟ يستثنون من ذلك الوالد مع ولده. لو تصدقت على ولدك ثم اردت ان تشتريها منه يجوز لك ولا لا؟ يقولون لا مانع، لان مالك مال الولد، الولد وماله لمن؟ لابيه، فله ان يهب وله ان يرتجع من هبته. وقد جاء في الحديث الرجل الذي اعطى ولدا من اولاده صدقة او هبة. فرق بين الصدقة والهبة. الهبة والعطية تكون للفقير وللغني، والصدقة لا تكون الا ليش؟ لاهل الصدقات. فقال اكل ولدك اعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال اذهب فاني لا اشهد على جور. يقول الفقهاء في هذا، ان اعطى جميع الاولاد عطاء متساويا فلا مانع، ان اعطى ولدا الفا واعطى الاخرين 800، اما ان يرتجع 200 من صاحب الالف ولا يزيد اهل 800 ايش؟ 200 حتى يتساووا، فله ان يرتجع فلا مانع. وهل الام مثل الاب في ذلك؟ المالكية ومن وافقهم ايه على هذا ايضا. ارتجاع الصدقة اذا رجعت اليك بغير اختيارك يصح قبولها او يصح تملكها ام لا؟ وكيف ترجع بدون اختيارك؟ الميراث، الشراء، البيع والشراء هذا بالاختيار، ولكن الميراث تملك اجباري. فلو مات من اهديته او تصدقت على اخ من اخوانك وليس له وارث وانت العاصب، له زوجة اخذت الزوجة حقها والباقي للعاصب، له بنت وزوجة اخذت البنت والزوجة حقهما والباقي للعاصب، فرجعت اليك صدقتك على اخيك ميراثا من تركته، هل انت عدت في صدقتك او عادت صدقتك اليك؟ ها؟ عادت صدقتك اليك بالميراث لا بالشراء ولا بالرجوع فيه، وهذا تمليك جديد لا اختيار لك فيه، فحينئذ فلا مانع. وان كان بعض المالكية يكره في ذلك، لكن الامر منتهي. وجاء الحديث المرأة اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم اني كنت وهبت امي جارية تخدمها فماتت أمي وجاءتني الجارية في تركتها، فقال مضت صدقتك وامتلكت جاريتك، لك ثواب الصدقة على أمك بالجارية وملكت الجارية بالميراث بعد وفاة أمك. إذا ما ليس في ذلك مانع. وعلى هذا يكون البحث في الرجوع في الصدقة والرجوع في الهبة، والهبة والصدقة قد يكونان بمسمى واحد، وكذلك العطية، إلا إذا كانت يعطي عطية لا على سبيل القربة بل على سبيل المعاوضة، ويسمونها ايش؟ هبة المعاوضة. وهبة المعاوضة تكون من الطمعين شوي. انسان يجيك كما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم واهداه كذا، فقال اعطوله كذا، شاف ما هو مبسوط قال زيدوه، زادوا قال ايه ما ارضيناك؟ قال لا، فزادوه حتى ارضوه. وهذا يقصد بها الامراء والملوك والسادة، يأتيه بطرفة بسيطة سوى 10-15 مثلا ريال، ويأتي من اجل طرافتها ويقدمها. طبعا المقدمة اليه يعرف ان هذا مسكين، ما هو مجبي عليه ولا هو متفضل عليه لانه في حاجة، فيريد ان يرد له العوض. هل يرد له قيمتها 15-15؟ ما يليق بمقامه ولا بغناه ولا بثروته. ان كانت ب15 يقول اعطوله 50، اعطوله 500. فاذا كانت على سبيل المعاوضة فهذه لها حكم البيع والشراء. اذا لم يرضى المعطي ما جوزي وكوفئ على تلك العطية له ان يستردها، يقول لا بطل. اذا وجد في العوض عيبا له ان يرده او يأخذ ارش العيب، دخلت في حكم البيع. اذا الكلام في العطية والصدقة انما هي ما كان، الصدقة معروفة فيه للقربة، والهبة والعطية ان كانت من هذا الباب فكذلك، اما اذا كانت للمعاوضة فهي هبة عوض تدخل في باب البيع وتأخذ